جفت الدموع وإنما يقسى القلب بكثرة الذنوب. في الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد وآل محمد، قال النبي: ألا ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكل قطرة، قطرة من دموعه، كل قطرة من دموع المؤمن لا سيما في هذه الليلة. ألا ومن ذرفت عيناه في خشية الله كان له بكل قطرة، قطرة من دموعه، قصر في الجنة مكللا بالدر والجوهر، فيه ما لا رأت عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أمير المؤمنين: من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق والإصرار على الذنب. عن زين العابدين عليه الصلاة والسلام: ما من قطرة أحب إلى الله من قطرتين، قطرة دم في سبيل الله، دم الشهيد يعاد له قطرة الدمعة، ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرتين، قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عز وجل. عن الصادق عليه السلام: ما من شيء، الله، رواية عظيمة، ما من شيء إلا وله كيل ووزن، كل شيء يمكن كيل ووزن به توزنه وتكيله، ما من شيء إلا وله كيل أو وزن إلا الدموع، فإن القطر منها يا شباب، فإن القطر منها تطفئ بحارا من نار، قطرة واحدة بحار من نار تطفيها، شنو هالقطرة، شنو هالعظمة. وإذا غرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قطر ولا أذل، فإذا قضت حرمه الله على النار، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا. واحد يبكي في أمة في جام، الله كلهم يرحمهم ذلك الواحد الذي يبكي. عن الإمام الباقر عليه السلام: إن إبراهيم النبي عليه السلام قال: إلهي ما لعبد بل وجهه بالدموع من مخافتك، قال: جزاؤه مغفرتي ورضواني يوم القيامة، وأقرب ما يكون العبد من الرب، وأقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد يبكي، ومن خرج من عيني مثل الظباء من الدمع من خشية الله آمنه الله يوم الفزع الأكبر وجزاءه المغفرة والرضوان. زين، تقول أنا أريد أبكي، ما تجيني البكية، شو أسوي؟ اسمع هاي الرواية لمن يتباكى، بس مجرد أنه يتباكى يعني يتصنع بالبكاء، هذه عند الله لها قيمة، البكاء هذه عظمته، حتى التباكي عند الله الرحمة الإلهية شوفها. عن الصادق عليه السلام قال: إن رسول الله أتى شبابا، شباب قاعدين جاهم رسول الله، أتى شبابا من الأنصار فقال: إني أريد أن أقرأ عليكم، فمن بكى فله الجنة، فقرأ آخر الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إلى آخر سورة. فبكى القوم جميعا إلا شاب واحد نجت الدمعة، إلا شاف فقال يا رسول الله قد تباكيت فما قطرت عيني. شيف رد أبكي ما أقدر شو أسوي. قد تباكيت فما قطرت عيني. قال شوف الرحمة الإلهية في رسول الله. قال إني معيد عليكم فمن تباكى فله الجنة. قال فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنة جميعا. زين المن نبكي خلي الروح عند الإمام زين العابدين ويقرأ لنا دعاء أبي حمزة الثمالي. يعلم أبو حمزة شو يقول. يا إلهي وأعني وأعني ما أقدر أنت عيني أنت المعين ما أقدر أتشتو عيني طين. وأعني بالبكاء على نفسي. وأعني بالبكاء على نفسي فغاد أفليت بالتسويف. هيا أقول إن شاء الله أتوب سوف أتوب سوف أتوب سوف سوف هذه تموت تسويف سوف بعدين إن شاء الله نتوب أيام الشيخ هسه شباب خلينا نزود بعدين نتوب. وأعني بالبكاء على نفسي فغاد أفنيت بالتسويف والآمال عمري. الله. وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري. إذا الآن ودوني إلى المقبرة جنازتي أخذوها وبهالحال اللي عندي أكو أسوأ مني لأنه أنا أعلم بذنوبي بذنوب الآخرين ما أدري بس بذنوبي خوادي شو مسواني. وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فما يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي. سنين ملايين السنين لازم أنام على تلك التربة كان المفروض أن أمهده بالعمل الصالح لم أمهده لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي. وما لي لا أبكي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري. وأرى نفسي تخادعني وإياي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. العام السيد شام صاحب الطهراني الله يرحمه سيد جواد كانوا راحوا وين راحوا ماتوا. شقد عدنا من جماعتنا اللي العام كانوا هالسنة بليلة القدر ماكو. وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي. لم لا أبكي فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي غمض عينك وانتقل إلى القيامة لما يطلع الإنسان من قبره، غمض عينك وشوف شو تشوف الآن. أبكي لخروجي من قبري، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، الذنوب أثقلت على ظهري، حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، كل واحد مبتلي بنفسه، كل واحد سوى نفسه، يفر المرء يومئذ من زوجته من صاحبته من بنيه، كل يفرون كلهم يصحون وانا لسه. انظر مرة ابكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، انظر مرة عن يميني واخرى عن شمالي، اذ الخلائق في شان غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. هناك يبين من أوتي كتابه بيمينه، يقول هاكم اقرأوا كتابي، يومئذ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة، لم لا أبكي ولكن أملي بك يا علي. صحيح احنا مذنبين نعترف، لكن عندنا ظهر، عندنا واحد يحامينا يوم القيامة. الله الله الله يا زين العابدين يا جده، ماذا تقول؟ ان دخولي في النار من يفرح؟ عدو امير المؤمنين راح يفرح، يقول هذول اللي كانوا يقولون يا علي يا علي، يقعدون يصيحون يا علي، يقومون يصيحون يا علي، وين؟ لا لا لا لا، مستحيل، والله مستحيل مستحيل ابدا. يعني يعوفنا امير المؤمنين يا جده؟ ابدا ابدا، والله ما يعوفنا لحظه واحده، لا ضميري ما يقبل، لا والله. اني اعلم اذا دخلت النار ففي سرور عدوي، واذا دخلت الجنه ففي سرور نبيك ووليك علي بن ابي طالب، فكيف تدخلون النار؟ هيها شيخنا، خلينا نروح للنجف، قوم. وين اوديكم اليوم؟ خلينا نروح للكوفة بيت امير البوبلي، اليوم المغرب يا امير البوبلي يا علي بن ابي طالب، طال الفراق واشتد الاشتياق. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين، لبس الإسلام أبراد السواد، يوم أرد المرتضى سيف المراد، ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد. ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، وببيت الله قد جد له ساجدان ينشج من خوف المعادي. يا ليالي أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي، قتلوه وهو في محراب طاوي الأحجاء عن ماء وزاديه. شلون اللي رسول الله وصعب وصعب علي سلسيف المرادي، وصعب على مصاوي الدمع سيله، وصب مثل ما سال دمع على لطي، سأل دمع لها الوطية. نعم، في ليلة 19 من شهر رمضان المبارك كان الإمام أمير المؤمنين في دار ابنته أم كلثوم، فقدمت له فطورة في طبق فيه قرصان من خبز الشعير وقطعة فيها لبن وملح، فلما فرغ من صلاته أقبل على فطوره، فلما نظر إليه وتأمله حرك رأسه وبكى بكاء شديد. قال: يا بني أتقدمين إلى أبيك إدامين في طبق واحد؟ أتريدين أن يطول وقوفي غدا بين يدي الله؟ يا بني ما من رجل طال مطعمه ومشربه إلا طال وقوفه بين يدي الله عز وجل. ثم حمد الله وأثنى عليه وقام إلى الصلاة، ولم يزل راكعا وساجدا ومبتهلا ومتضرعا إلى الله، وكان يكثر الدخول والخروج وينظر إلى السماء ويقول: هي والله الليلة التي وعدني يا حبيب رسول الله. ثم رقد هنيئا وانتبه وجعل يمسح وجهه، نهض قائما على قدميه وهو يقول: اللهم بارك لي في لقائك، اللهم بارك لي في الموت، وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم صلى حتى ذهب بعض الليل، ثم جلس للتعقيب، ثم نامت عيناه وهو جالس، فانتبه من نومته. قالت أم كلثوم: قال لأولاده: إني رأيت في هذه الليلة رؤيا وأريد أن أقصها عليكم. قال: وما هي؟ قال: إني رأيت الساعة رسول الله في منامي وهو يقول: يا أبا الحسن، إنك قادم إلينا عن قريب، يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك، وأنا والله مشتاق إليك. عندنا في العشر الأواخر من شهر رمضان، فهلم إلينا فما عندنا خير لك وأبقى. فلما سمعوا كلامه ضجوا بالبكاء والنحيب: بيبعيد بعيد البلا يا حرامي الدين، يا ملف الأرامل والمساكين، بعدك يا ابويا وجوهنا وين؟ فأقصى أقسم عليهم بالسكوت، ثم أقبل عليهم يوصيهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. قالت أم كلثوم: لم يزل أبي تلك الليلة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، ثم يخرج ساعة بعد ساعة يقلب طرفه في السماء وينظر الكواكب ويقول: والله ما كذبت ولا كذب، وإنها الليلة التي وعدت بها. ثم يعود إلى مصلاه وهو يقول: اللهم بارك لي في الموت، ويكثر من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت أم كلثوم: فلما رأيته قلقا متململا كثير الذكر والاستغفار، أردت معه ليلتي وقلت: يا أب ما لي أراك في هذه الليلة لا تذق طعم الرقاب، هل لي ألم دون الليالي بويا ما غمضت عيونك يا والي. شنو السبب يا بعد حالي يا ابو عليك انشده بالي. قال بني: أم كلثوم قد قرب الأجل وانقطع الأمل. قالت أم كلثوم: فبكيت وقلت: يا أبتاه ما لك تنعى نفسك منذ الليلة؟ قال: يا بني لا تبكي، فإني لم أقل ذلك إلا بما عهد إلي رسول الله. ثم رجع إلى ما كان عليه من الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله. وكان في الدار أوز قد أهدي إلى أخي الحسن، فلما نزل الإمام إلى صحن الدار صحن في وجهي ورفرفن، قال: لا إله إلا الله، صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد يظهر القضاء. فلما وصل إلى الباب فعالجه ليفتحه، فتعلق الباب بمأزره فانحل مأزره، فأخذه وشده وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تزع من الموت، إذا حل بناديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. فلما سمعته يقول ذلك قلت: واغوثاه يا أبتاه أراك تنعى نفسك؟ قال: يا بني ما هو بنعى، ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضا، فامسك عن الجواب. قالت أم كلثوم: ثم قام الحسن وتبعه فلحق به قبل أن يدخل الجامع. قال له: يا أبتاه ما أخرجك في هذه الساعة وقد بقي من الليل في ثلثه؟ قال: يا حبيب يا قرة عيني، خرجت لرؤيا رأيتها في هذه الليلة أهالتني وأزعجتني وأقلقتني. ثم قصى عليه. ثم قال الإمام سلام الله عليه: بني حسن، أقسمت بحق عليك إلا ما رجعت إلى الدار. فرجع الحسن سلام الله عليه فوجد أخته أم كلثوم قائمة خلف الباب تنتظر، فدخل فأخبرها بذلك. ودخل الإمام إلى المسجد وصلى، ثم صعد المأذنة ووضع سبابتيه في أذنيه، ثم أذن، فلم يبق في الكوفة بيت إلا اخترقه صوته. ثم نزل عن المأذنة وهو يسبح الله ويقدسه ويكبره ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وأخذ يتفقد النائمين في المسجد وهو يقول للنائم: الصلاة الصلاة يرحمك الله، قم إلى الصلاة المكتوبة ثم يتلو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لم يزل الإمام يفعل ذلك حتى وصل إلى ابن ملجم المرادي وهو نائم على وجهه وقد أخفى سيفه تحت إزاره، فقال له الإمام: يا هذا قم من نومك هذا، فإنها نومة يمقتها الله وهي نومة الشيطان ونومة أهل النار. ثم قال له الإمام: لقد هممت بشيء تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ولو شئت لأنبأتك بما تحت ثيابك. ثم تركه وقام الإمام سلام الله عليه يصلي، وكان يطيل الركوع والسجود في صلاته. فقام المجرم الشقي لإنجاز هذه الجريمة وأقبل مسرعا يمشي حتى وقف بأزاء الأسطوانة التي كان الإمام يصلي عندها، فأمهله حتى صلى الركعة الأولى ودخل في الركعة الثانية، ولما سجد السجدة الأولى ورفع رأسه تقدم اللعين ابن ملجم ضرب الإمام على رأسه. أيوا سيدا، أيوا إماما، أيوا عليا، تهدمت والله أركان الهدى. نادى جبرائيل بين السماء والأرض بصوت يسمعه كل مستيقظ: تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست والله أعلى أرام التقى، وانفصمت والله العروة الوثقى. قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. فلما سمعت بذلك النعي أم كلثوم سلام الله عليها نادت وأبتاه: أيوا عليا، فزت فزت ولم جبريل ينغى، تغضب عن الكرار بدمع، نبت للحسن تصرخ وتنخى: مثلك يا خويا سلام عينا، يا ربونا الجتل راحوا، يا دوش للمسجد تغنى. رأى الإمام بأي حال وقد سالت دماءه الشريف على شيبته وهو يأخذ التراب ويضعه على الجار وهو يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أبويا أنا نائمة نائمة وادخل وابتلنا Oh

يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي اللهم بحق أمير المؤمنين إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. بعد ذا الليلة ما ناخذ حاجتنا واقعا ما أدري يعني. إلهي لو كان عندي غير أمير المؤمنين أهل البيت رسول الله شفعاء لقدمتهم أمام حوائج. بعد ما عندنا غير هؤلاء ماذا نعمل؟ أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي الله أستغفر الله سنة أنتظر هذه الليلة الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه إلهي ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي الله أحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي واغفر لي ما خفي على الآدمي من عملي وأدم لي وأدم لي ما به سترتني بعد وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل عليها ممدودا على المغتسل. إلهي قرأت هذا الدعاء والناس يشهدون. وتفضل عليها ممدودا على المغتسل. إذا جئت وشفتوني يقول الله يرحم هذا السيد كان يقرأ ويتوسل من الله يطلب من الله. وتفضل وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء والأصدقاء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحمني وارحمني وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب. ستار العيوب يا ستار العيوب يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا الله القرآن أمام الوجوه. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني من تجعلني من عتقائك من النار، أن تجعلني من عتقائك من النار. اطلبوا حوائجكم من الله. دعاء فرج مولانا صاحب الزمان، فرجنا في فرجه، اللهم اجعل فرجه وسهل مخرجه، اللهم اجعل فرجه وسهل مخرجه، اللهم اجعل فرجه وسهل مخرجه، اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في هذا وفي كل. اطلبوا حج بيت الله العرام، حرام ضيافة خاصة هذه. اللهم ارزقنا وعيالنا حج بيتك الحرام، اللهم اصلح بيننا، شفاء المرضى، اللهم شافنا وعافنا، شافنا حسن العاقبة. اطلبوها من الله. افضل شيء يطلب في ليالي القدر العافية في الحديث الشريف. اطلبوا العافية لكم ولأولادكم لأهاليكم، هذول العوائل اللي الان دي يسمعون من الانترنت، اطفالهم، بالخصوص النساء اللي عندهم اطفال يرضعون، خلي يشيلون الطفل في حضنهم ويتوسلون بالله، الطفل ما عنده دين. الله يرحمنا باطفالنا ان شاء الله. هذول الاولاد بالمجلس خلي يرفعون ايديهم للدعاء. ضعوا القرائن على الرؤوس، نكون تحت القرآن وفي ظل القرآن وظل أهل البيت عليهم السلام. كتاب الله وعترتي، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد صلى الله عليه وآله، بحق صاحب هذه الليلة، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، بعلي عليه السلام، صاحبة الضلع المكسو. عجيب. صاحبة المصيبة لفاطمة، لفاطمة، لفاطمة، لفاطمة، لفاطمة، لفاطمة، لفاطمة، لفاطمة، لفاطمة،

بعلي بن محمد عليه السلام. إلهي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي عليه السلام. إلهي بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم بالحجة القائم عليه السلام. اطلبوا حوائجكم من الله ثم نطلب الحوائج العامة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا اللهم ارزقنا حسن العاقبة وجل عواقبة ومعنا خير. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اصلح بيني وبينك، اصلح سريرتي، اصلح اخرتي. اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك يا الله. اللهم املأ قلبي حبا لك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلبي كما فعلت بالصالحين. اللهم اصلح امورنا غير سبحانه بحسن حالك. كفى علمك عن المقال وكفى كرمك عن السؤال. اللهم ارزقني وعيالي حج بيتك الحرام. ارزقنا زيارة العتبات المقدسة يا الله عاجلا غير عاجل. اللهم اشف كل مريض وعافنا وعافنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 5 مرات نقرأ الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان عجل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم عجل فرجاه. اللهم سهل مخرجاه. اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره. اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. اللهم اشملنا دعاءه وألطافه وعناياته. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة. اللهم واجعل صيامنا به مقبولة. اللهم واجعل دعاءنا به مستجابا. اللهم واجعل أمراضنا به مشفية. اللهم واجعل حوائجنا به مقضية. اللهم واجعل همومنا به مكفية. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. واكرمنا بالهدى والاستقامة. وسدد رسلتنا بالصواب والحكمة. واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة. واغضب أبصارنا عن الفجور والخيانة. واغضب أسماعنا لنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحواء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحم مراجعنا المعظمين لا سيما الإمام الراحل. اللهم احفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم وارزقنا حسن العاقبة. اللهم ارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، وارزقنا وعيالنا في عامنا هذا وفي كل عام حج بيتك الحرام. اللهم وارزقنا زيارة الحسين. اللهم وارزقنا زيارة أمير المؤمنين. اللهم وارزقنا زيارة الكاظمين. اللهم وارزقنا زيارة العسكريين. اللهم وارزقنا زيارة علي بن موسى الرضا. اللهم وارزقنا زيارة مولانا صاحب الزمان. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اللهم اقبلنا بقبول حسن، اللهم تقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا، أمتنا على ولاية أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين، وارزقنا حسن العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلوا يا رب على محمد وآل الطاهرين.